وأما القرآن فإن الله تعالى وصفه بأبلغ من النفي، وهو قوله: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا أبلغ وأبين من قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولعل قائلا منكم يقول: أو جد لنا أعداد الصلوات الخمس في القرآن، وأوجد لنا عدد كل صلاة في القرآن، وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد الركعات في كل صلاة؟ والله يقول: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والجواب على ذلك أن الله تعالى بيّن لنا في كتابه أن واجبا علينا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما دلنا عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه في القرآن ولا في غير القرآن؟ في القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما بينت السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وعلى هذا فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل. ويذكر أن بعض أهل العلم كان في مطعم إحدى البلاد الكافرة، بلاد الكفر، بلاد فرنسا، وكان في مطعم وإلى جانبه رجل من النصارى، والنصارى تعلمون عداوتهم للمسلمين والإسلام. فقال هذا النصراني لهذا العالم: إن كتابكم يذكر أنه تبيان لكل شيء، وإن بين أيدينا الآن طعام، فأين يوجد في كتاب الله كيف يصنع هذا الطعام؟ مشكلة. لو كان القرآن يعلمنا الطبخ، كيف نطبخ، وكيف نوقد على القدر، وكيف نفك الزلطة وما أشبه ذلك، لبقي مجلدات لا يسعها شيء. لكن هذا العالم الملهم قال: إن القرآن علمنا كيف نصنع هذا الطعام. هذا الرجل النصراني انبهر، أين ذلك في القرآن؟ فدعا هذا الرجل العالم، دعا صاحب المطعم وقال له: كيف تصنع طعامك هذا؟ فقال: أصنعه كيت وكيت. وأخبره كيف يصنع، فقال: هكذا علمنا القرآن، هكذا علمنا القرآن. أين تعليم القرآن في هذا؟ قال: إن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر كل شيء بحسبه، فعلم الشريعة أهل الذكر فيه من؟ العلماء. وعلم صنعة الطعام أهل الذكر فيه الطباخون. هذا إن قلنا إن اللفظ أعني كلمة الذكر تشمل بعمومها اللفظي لهذا وهذا، وإن قلنا إنها تختص بأهل الذكر أي بأهل القرآن، لأن الذكر هو القرآن، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإذا قلنا إن الذكر في قوله فاسألوا على الذكر يعني القرآن، فإن سؤال الطباخ كيف يطبخ الطبيخ يكون هذا بطريق القياس، وهو ما يسمى عند بعض العلماء بالعموم المعنوي. أيها الإخوة، إذا تقرر ذلك عندكم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي

سواء فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون نحن المعظمون لرسول الله، أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لرسول الله أم أولئك القوم الذين لا يحمدون قيد أنملة عن شريعة الله، يقولون فيما جاء من الشريعة سمعنا وأطعنا، ويقولون فيما لم تأتي به الشريعة أحكمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيهما أحق أن يكون محبا لله ورسوله ومعظما لله ورسوله؟ إنني أوجه هذا السؤال لكم لأناشدكم بالله عز وجل، وأريد منكم أن يكون الجواب ليس صادرا عن عاطفة أو عن فكر، ولكن عن قلب واقتناع. أجيب بارك الله فيك. السؤال ورد مني الآن، فليرد منكم الجواب. الذين قالوا سمعنا وأطعنا فيما أمروا به، وقالوا كففنا وانتهينا عما لم يؤمروا به، وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منها. هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم ورسولهم، هؤلاء هم الذين عظموا الله ورسوله، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله ورسوله. لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق كما قلت بأسماء الله وصفاته، أو فيما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم وما له من الحقوق. وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعرفون، وإذا كانوا لا يعرفون فليعرفوا أن قوله كل بدعة ضلالة كلية عامة شاملة مصورة بأقوى دلالات الشمول والعموم. وما هي؟ كل بدعة ضلالة. هذا الذي نطق بهذه الكلية المصورة بكل، هل كان يعرف مدلول هذا اللفظ أو لا يعرفه؟ يعرفه. هل كان فصيحا يعرف كيف ينطق أو غير فصيح؟ فصيح. هل كان ناصحا لأمته لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه؟ نعم. هل كان يريد من أمته أن يفهموا من كلماته خلاف ما يدل عليه شرعه؟ أبدا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال النصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة، كمال النصح والإرادة وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. أفبعد هذه الكلية يا جماعة، أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ نعم، لا يصح، لأن هذه الكلية عامة، كل بدعة. وما ادعاه بعض العلماء من أن هذه بدعة حسنة فلا تخلو من حالين، إما أن لا تكون بدعة، وإما أن تكون بدعة وسيئة لكن لا يعلم عن سوئها. انتبه، هذا التقسيم الحاصل في كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فإننا نقول هذه الدعوة لا تخلو من أحد احتمالين. ما هما؟ إما أن تكون ليست بدعة، وإما أن تكون بدعة سيئة ولكنه لا يعلم سوءها فقال إنها بدعة حسنة. وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة أبدا. وبيدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا السيف الصارم إنما وصهر في مقام النبوة، في مقام نبوة النبوة والرسالة، إنه لم يسحر في الأفران الحديثة المختلفة المضطربة، لكنه صهر في مقام النبوة، وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة. فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن كل البدع إنها ضلالة. وكأني أحس بأن في قلوب بعضكم دبيبا يقول ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الموفق للصواب حينما أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، نعمة البدعة هذه. وهذا من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على هذه البدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أثنى على شيء من البدع، بل قال كل بدعة ضلالة. فكيف نوفق بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام عمر رضي الله عنه؟ إن الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام عمر ولا بكلام أبي بكر ولا بكلام أحد دونهما، لا يجوز أبدا أن يعارض كلام رسول الله بكلام أحد من الناس، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها أبدا. لماذا؟ لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العافية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا استدللنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم مسألة، هل يليق بشخص أن يقول قال رسول الله لكن قال عمر أو قال أبو بكر أو قال عثمان أو قال علي كذا وكذا، يريد أن يعارض بذلك قول رسول الله؟ لا. أما الوجه الثاني الذي نجيب به عن قول عمر رضي الله عنه، فإننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله ورسوله، وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله، حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله. وما قصة المرأة التي عارضته إن صحت القصة حين أراد أن يحدد المهور للنساء؟ فقالت امرأة يا أمير المؤمنين ما تقول في قول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ أتدرون ما القنطار؟ القنطار يقولون إنه جلد الثور الصغير المملوء ذهبا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور، لكن هذه القصة في صحتها نظر. لكني أريد أن أبين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كلام الله ورسوله لا يتعداهما، فلا يليق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقول عن بدعة إنها نعمة البدعة، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة. هذا غير ممكن. إذن فلا بد أن تتنزل البدعة التي قال عمر عنها إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل بدعة ضلالة. فما هي هذه البدعة التي عناها عمر؟ وهل هي بدعة حقا داخلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة؟ لننظر. كان عمر رضي الله عنه يشير بقوله نعمة البدعة هذه، وأصحاب النحو منكم يعرفون أن هذه اسم إشارة تعين المشار إليه، فإذا قلت أكرم هذا يصير أكرم هذا، أكرم هذا لا يعني أكرم هذا ولا يعني أكرم هذا، وش يعني؟ وكلكم محل الإكرام لا تخاف. وش يعني؟ يعني هذا بعينه. فعمر يقول نعمة البدعة هذه، يشير إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين. وكان أصل هذا القيام قيام رمضان كان أصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليالٍ، وتأخر عنه في الليلة الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول ولا من بدعة عمر؟ من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كيف سماها عمر بدعة؟ سماها بدعة باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان والرهط والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكانت هذه البدعة بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة ولا لا؟ بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه البدعة كانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهي سنة، لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر. وبهذا التقريب لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع، لا يمكن أبدا لأهل البدع أن يجدوا من قول عمر هذا منفذا، منفذا لما استحسنوه من بدعه. لكنك قد تقول أيضا ويدب في ذهنك أن هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل أي شيء؟ كالمدارس وكتصنيف الكتب على أبواب أو على مسانيد أو على مسائل أو على فصول أو ما أشبه ذلك. وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين كل بدعة ضلالة؟ أجاب عليكم، هذه بدعة دنيوية وليست بدعة شرعية. ما لا يتم، ما لا يتم الواجب إلا بواجب، فإذا كان التعليم خط التعليم فالتعليم يكون واجب. هذا يعني قولة لا نسمي هذه بدعة، لكن هذه مما يجد للناس في حياتهم كما قال الأخ، إذن هو مضاف إلى القول الأول. ها؟ نعم، هذا بمعنى القولين السابقين. طيب لا يطول بنا الباب، نقول هذا في الواقع ليس بدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة. هذه وسيلة، حفظ السنة مشروع ولا بدعة من أصله؟ مشروع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه، وقال اكتبوا عني فإني لا أقول إلا حقا. هذه البدعة ليست بدعة أصلية، وإنما هي وسيلة لأمر مشروع. ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام. ما تقولون في رجل قام يسب الذم على صنم من أصنام المشركين، أقال خيرا أم شرا؟ لا أخي، رجل جعل، الله يعافيك إن شاء الله أنت مريد خير، رجل جعل يسب الذم على صنم من أصنام المشركين، وجد صنم من أصنام المشركين وجعل يسبه، خير ولا شر؟ هذا خير، سبوا آلهة المشركين خير، والقرآن يسب آلهة المشركين. إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا ما تقول لذنب ذنب. هذا رجل الآن وقف يسب صنما من أصنام المشركين، فعل خيرا؟ نعم فعل خيرا، لكن هذا الخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا ممنوعا. واستمع إلى الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفي محله، لكن سبوا رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سبوا آلهة المشركين المحمود لما كان سببا مفضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنا سبت هذا دليلا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، كالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب، وإن كان بدعة لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصودا بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإن قلت كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سن بمعنى شرع، بمعنى شرع، لأن السنة الشريعة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام شريعته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا قسم السنن إلى قسمين، حسن وسيء، وأنت قررت أن كل بدعة ضلال، فما جوابك عن هذا؟ أقول من القائل من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة؟ القائل ذلك هو القائل كل بدعة ضلال. وهل يمكن لمن صدر عنه القول الأول أن يصدر عنه قول آخر يكذب القول الأول وهو الصادق المصدوق؟ لا يمكن. فلا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التنافر أبدا. ومن ظن أن كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقضا فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير، إما عن قصور في علمه أو فهمه، أو عن تقصير في تدبر النصوص وعدم الوصول إلى الحق. وأما أن يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من التناقض فهذا إن وجد شيء من النار في الماء فإنه يوجد التناقض في كلام الله وكلام رسوله. ولا يمكن أبدا أن يوجد في كلام الله ورسوله شيء من التناقض. إذا كان كذلك وزعمت أن الحديث الأخير لا يناقض الحديث الأول، فكيف تجمع بينهما حتى يصدق قولك إنه لا تناقض في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول المجيب: معنى من سن سنة في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة في الإسلام حسنة، كانت موجودة فأحياها، يعني عدمت فأحياها. وعلى هذا فيكون السن إضافيا نسبيا، هذا وجه لا بأس به. ولكننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام، في الإسلام، والبدع ليس من الإسلام. ويقول حسنة في الإسلام حسنة، والبدعة ليس في حسنة. وفرق بين السن والتبديل. ويدل لما قاله الأخ أن المراد سبق إلى إظهار هذه السنة، يدل لذلك سبب الحديث، سبب الحديث، لأن سبب الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة قصة النفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حال شديدة من العيش والضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار وبيده سرة من فضة كادت تثقل يده، فوضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من الفرح والسرور، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهنا يكون السن بمعنى سن العمل تنفيذا، وليس سن العمل تشريعا. انتبه يا ولد لا يجيك النوم. مفهوم الآن؟ صار من سن في الإسلام سنة يعني نعم عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع، كل بدعة ضلالة. وإنني أقول لهؤلاء الإخوان الذين قد تكون مقصوداتهم حسنة ويريدون الخير، إذا أردتم الخير فلا والله نعلم خيرا، أو فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنه. عضوا على سنة الرسول عليه السلام بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كان عليه السلف، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا أو لا. وإنني أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، أقول إنك لتجد كثيرا من هؤلاء الحريصين على مثل هذه البدع، تجد كثيرا منهم، ولا أقول أكثرهم، تجد كثيرا منهم يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها. إذا خلصوا من هذه البدعة قابلوا السنن الثابتة بالفتور، وهذا كله نتيجة من أضرار البدع على القلوب، لأن البدع أضرارها على القلوب عظيمة. فما ابتدع قوم بدعة في دين الله إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف. لكن الإنسان إذا شعر بأنه تابع لا منشئ حصل له بذلك كمال الذل والعبادة لرب العالمين وكمال الاتباع لإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. إنني أوجه نصيحة إلى كل إخواني من المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله وأسره. في الأمر وليجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداء، على الإخلاص لا على الإشراك، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والنور العظيم. وأسأل الله تعالى لي ولهم أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأصلي وأسلم على نبينا وإمامنا قائد المتقين وإمامهم محمد رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يأتي دور الأسئلة، ولا أسئلة شفوية في هذا المكان. العبارة اللي قلتها الأول الشيخ، العبارة اللي تسب الذم، العبارة كانت تسب ذم الأصنام، تسب ذم الأصنام، أنا ذميت صنم تسبني. على كل حال فهمت الآن الموضوع، وأنت تريد شيئا ونحن نريد شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: هل لليلة القدر علامة في ليلها أو في صبحها؟ الحمد لله رب العالمين، وهذا السؤال تقدم الجواب عنه. علشان ما يلوموني، رجل لديه أرض معروضة للتجارة ومديون قيمة الأرض تقريبا، فهل للأرض زكاة؟ أرجو أن يكون بالتفصيل. الإنسان الذي عنده أرض، نسأله أولا ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكنا لك، أو تبني عليها مسكنا للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول إني اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لطارت، ولكنني أحفظ دراهمي بهذه الأرض ولا أقصد الفرار من الزكاة. إذا كان يريد هذه الأمور فالأرض لا زكاة فيها. أما إذا كان يقول اشتريت هذه الأرض أردت بها التكسب والتجارة، فإن هذه الأرض فيها الزكاة. وإذا كان عليه دين يقابل قيمة الأرض فإن هذا الدين لا يسقط زكاة الأرض. فالقول الراجح أن الدين لا يسقط وجوب الزكاة في الأموال الزكوية، والدليل لذلك أمران. الأمر الأول: عموم الأدلة الموجبة للزكاة بدون تفصيل، عامة، ما ذكر الله ولا رسوله أن هذه الأموال الزكوية إنما تجب فيها الزكاة لمن لا دين عليه، ومن كان لديه نفس يشترط ذلك الشرط فليأتي به ليتحفنا بهذا العلم، ومن وجد نصا فليأخذ به وليطرح قولنا في الأرض. ثانيا: أن الزكاة واجبة في، وعليكم الجواب، الزكاة واجبة في، لا، في المال، واجبة في المال، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة في المال، والدين، الدين في أي مكان، الدين على الإنسان في الذمة، ما هو في المال يا أخي، في الذمة، لأن الدين لو كان في المال لكان إذا تلف المال سقط الدين. الدين في الذمة. الجهة الآن فيما تجب فيه الزكاة وفيما يجب فيه الدين منفكة ولا متحدة؟ الجهة واحدة ولا غير واحدة؟ ما هي واحدة يا أخي، كيف واحدة؟ الدين في الذمة والزكاة في المال. وإذا كانت الجهة منفكة فإنه لا يمكن أن يرفع أحد الشيئين بالآخر، لأن رفع الشيء أحد الشيئين بالآخر إنما يكون فيما إذا اتحدت الجهة، أما مع الانفكاك فكل واحد يمشي في جهته. وعلى هذا فنقول إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والعلماء في هذه المسألة مختلفون على ثلاثة أقوال رئيسية. قول يقول إن الدين يسقط الزكاة، وأن من عليه دين فلا زكاة عليه فيما يقابل ذلك الدين. وقول يقول إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من عليه دين يجب عليه ألا يعتد به، ألا يعتبر به، وليؤدي الزكاة ماله الذي بين يديه. هذان القولان متقابلان. وهناك قول ثالث وسط يقول إن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، دون الأموال الظاهرة. ما هي الأموال الباطنة والأموال الظاهرة؟ الأموال الباطنة التي تجعل في الجوب، والأموال الظاهرة تبدو للناس. الذهب والفضة وقيمة عروض التجارة باطنة ولا لا؟ وأما الثمار والحبوب والمواشي فهي أموال ظاهرة. الأموال الظاهرة يقول إن الإنسان إذا كان عنده نصاب من الماشية وعليه دين يستغرق هذا النصاب، فإن الزكاة واجبة عليه في هذه الماشية. فرجل عنده 40 من الغنم وعليه 400,000، تجب عليه الزكاة ولا لا؟ تجب، لأن المال ظاهر وأطماع الفقراء تتعلق به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة فيأخذون الأموال ولا يسألون صاحب المال هل عليه دين أم لا. ولكن القول الراجح والذي ذكرته أولا أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن صاحب الأرض وأن السائل الذي عنده هذه الأرض يجب عليه زكاتها إذا كانت للعروض أو إذا كانت عروض تجارة، وإن كان عليه دين أكثر من قيمتها. أسأل. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان إذا كان الصائم مصابا بضيق التنفس؟ ما في واحد من الدارسين في الطب؟ ما في أحد؟ ها؟ طيب، ما تقول في هذا البخاخ؟ أقول في البخاخ هذا لا يروح للحظ، إنما يروح للرئتين ويفتح مجالس رأس السقط، ليس للسلة بالمعدة أبداً. وهو ما هو هذا؟ هو هواء ولا سائل ولا؟ له نوع من السائل مضغوط في البخاخات هذه، بحيث الإنسان يستطيع تنفسه بسهولة مع التنفس، ولكن لا يصل المعدة. لا يصل المعدة. طيب. بخاخ من التمر لكن تنفس لا يبلع بلع. نعم. على كل حال نحن نعتمد الآن على قول خبير. أي لكن لو ولو ورتني ما أعرف إيش معناه. هذا البخاخ الذي يستعمل لفتح مسام النفس لا يفطر الصائم، بل يستعمله وصومه صحيح. إلا إذا تجمع شيء منه في فمه فعليه أن يكفله، أما إذا لم يتجمع فلا شيء عليه. أولا لأنه كما قال الأخ لا ينفذ إلى المعدة، وثانيا أنه ذرات يسيرة تتبخر وتذوب. وقد صدر في ذلك فتوى من هيئة كبار العلماء منذ سنوات بأنه لا يفطر الصائم. نعم. الشطر الثاني من السؤال: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ نعم، طواف الوداع في العمرة واجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا لفظ البخاري ولأبي داود: حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. والعمرة قرينة الحج وأخت الحج، بل سماها بعض العلماء الحج الأصغر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمتضمخ بالطيب: قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وكلمة ما أنت صانع من صيغ العموم ولا لا؟ ما اسم موصول من صيغ العموم، فتقتضي هذه الجملة أن كل ما يصنع في الحج يصنع في العمرة. لكن يخرج من ذلك الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار، يخرج ذلك بالنص والإجماع، فإن هذه الأفعال لا تفعل في العمرة، ويبقى ما سوى ذلك داخلا تحت العموم. فطواف الوداع واجب في العمرة إلا إذا كان الإنسان الذي أتى بالعمرة من نيته أنه إذا طاف وسعى وقصر سافر إلى بلده، فإن هذا الطواف الذي طافه أولا يجزئ عن طواف الوداع ولا يعيد الطواف مرة ثانية. وقد أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله في صحيح في أبواب العمرة. ولكن قد تقول لي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. قال ذلك في حجة الوداع، قاله في الحج ما قاله في العمرة. بل إن ظاهر حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج من عمرة القضية خرج غير مودع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا اعتمر 4 مرات بعد هجرته. العمرة الأولى صده المشركون ولم يتمكن من أدائها، متى كان ذلك؟ هو نعم، أنا لو قلت أين كان ذلك تقول في الحديبية، لكن متى يستفهم بها عن الزمان؟ في السنة الثامنة أو السابعة أو السادسة؟ الثامنة قدرة الوقت يا أخي، والسابعة عمرة القضاء. السادسة نعم، كان ذلك في السنة السادسة، وصده المشركون في الحديبية، ولهذا تسمى عمرة الحديبية، وتسمى غزوة الحديبية أيضا لأن الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها على الجهاد. هذه واحدة. الثانية: عمرة القضية أو عمرة القضاء، ومتى كانت؟ في السنة السابعة في نفس الشهر في ذي القعدة. وسميت عمرة القضية لأن الناس قضوا العمرة الأولى، كذا؟ لا، سميت عمرة القضية أو عمرة القضاء لأنها العمرة التي قاضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها قريشا، أي صالحهم. العمرة الرابعة الثالثة: عمرة الجعرانة

نعم. أنا أريد إذا رأيت واحد يلتفت أريد أن لا يلتفت عن العلم. نعم. مر بنا ونحن في الطلب عند شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، مر بنا طائر في السماء فرفعت رأسي إلى هذا الطائر فقال شيخنا إن صيد العلم أولى بالنظر من صيد الطيور. كلمة صحيحة، معناه طالب العلم ينبغي أن يحضر قلبه وقالبه. الذي قلت الآن إن الله تعالى ذكر للولاية علامتين إذا لم تتوافر في شخص فليس من أولياء الله، كما هما؟ لا يا أخي صاحبنا، أن يوافق الكتاب والسنة. لا لا، قم واقف واتلو الآية عشان اسمعوا الإخوان. الذين آمنوا وكانوا، لا كيف اتلو الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، وش اقرأ اللي قبله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن ادعى الولاية وهو لم يتصف بالإيمان فليس بولي، ومن ادعى الولاية ولم يتصف بالتقوى فليس بولي. الذي يدعي الولاية وهو يأكل أموال الناس بالباطل يمكن يكون ولي؟ وش الذي فقد؟ ها؟ فقد التقوى. والذي يدعي الولاية وهو يعتقد أن الله قد حل فيه وأقدره على كل شيء، ها؟ يكون وليا؟ لا، لأنه فقد الإيمان. فلا بد من أن يكون مؤمناً تقياً. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة حلوة، قال من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً، أخذها من قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن ما تقولون في رجل جاء إلى مثل هؤلاء الدجالين الذين يدعون الولاية وهم أبعد الناس عنه، وقال له يا سيدي إن امرأتي لا تحمل فادعو الله تعالى أن يجعلها تحمل، فقال إن شاء الله أدعو الله لك في الخلوة، اذهب وجامعها الليلة وغدا تحمل، فشاء الله عز وجل أن الرجل يجامع زوجته في تلك الليلة وتحمل وتأتي بولد. ايش تقولون في هذا؟ اليسرى غير مقبولة. طيب، أن هذا ليس الاختبار والامتحان من الله عز وجل. نعم. سواء يعني و يعني صاحب الباطل هذا والذي يدعي انه شيخ، نعم، هذا زيادة ومعان له في الضلال. نعم. واللي جاه ذا برضه زيادة في انه يصدق ذا وذا ويعتتم به، واللي يسمع الكلام ذا اختبار لقوة ايمانه، فهل يعتقد بان هذا فعلا ولي من اولياء الله؟ طيب، يقول المجيب ان هذا قد يقع امتحانا من الله عز وجل، والله تعالى قد يمتحن الانسان باسباب الضلال ليبلوه. قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأنا أضرب لكم مثلين في الاختبار بتيسير المعاصي على الإنسان حتى ينظر أو حتى يعلم الله تعالى حاله. المثل الأول في بني إسرائيل، والمثل الثاني في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. المثل الأول في بني إسرائيل، حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت، فماذا فعل الله؟ صار يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء وبكثرة، وغير يوم السبت ما تأتي ولا يرونها. وكان اليهود أصحاب بطون، قالوا نبقى الآن 6 أيام ما نرى الحوت ويوم واحد نرى الحوت، هذا ما يمكن نصبر عليه. قالوا طيب هم أصحاب الحيل نتحيل، وش تحيلون؟ قالوا ضعوا شبكة في يوم الجمعة، شبكة في يوم الجمعة، وتأتي الحوت يوم السبت تدخل في الشبك وتنشب، والأثر يوم الأحد يتوخذوها. هذا مو ابتلاء من الله، حيث إنه عز وجل منع الحوت في غير يوم السبت وأوجده في يوم السبت حتى يتبين الأمر. أصحاب القرية هذه انقسموا ثلاثة أقسام: قسم حذروا هؤلاء وصاروا يعظونهم، وقسم سكت بل قال للذين يعظونهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والقسم الثالث أهل الحيلة، قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لماذا لم يجعلهم الله كلابا بل قردة؟ لأن فعلهم قريب من الصدق، والقرد قريب من الإنسان، فصار الجزاء من جنس العمل، فجعلهم الله قردة. أما المثل الثاني في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حرم الله على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الصيد وهم حرم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وماذا أراد الله أن يفعل باختبارهم؟ ابتلاهم الله بالصيد: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم فيما يمشي على رجليه، ورماحكم فيما يطير، بينما الطائر لا يدرك إلا بالسهام، والذي يمشي على الأرض لا يدرك إلا بالرماح، لكن الله سهل هذا الصيد هذا في حال الإحرام ليبلوهم. وماذا صنع الصحابة؟ تحيلوا؟ أبدا، ما قربوا هذا الصيد. أقول إن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية للإنسان ابتلاء وامتحانا، فهذا الذي يزعم أنه ولي لما قال للرجل: اذهب فسأدعو لك في الخلوة، فجامع الرجل زوجته فولدت، هذا امتحان من الله عز وجل، امتحان. وهل حصل هذا الولد بدعاء هذا الدجال أو عند دعائه؟ ها؟ وأنتم تعرفون الفرق بين ما حصل بالشيء وما حصل عند الشيء، لأن ما حصل عند الشيء لا يلزم أن يكون قد حدث بالشيء، واضح؟ لأن ما حدث بالشيء معناه أن هذا الشيء كان سببا له، وما حصل عنده فمعناه أنه صار في وقته ولكن بسبب آخر. فالسبب الذي جعل هذا الولد ينشأ من جماع هذا الرجل هو إرادة الله عز وجل عند دعاء هذا الدجال وليس به. فإن قال قائل: لماذا لا تجعلونه بسببه؟ قلنا: إن الله أخبر بأن كل من يدعى من دون الله فإنه لا يستجيب لداعيه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الشطر الثاني من السؤال: هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأحد الصحابة: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك أو من دعائك؟ هذا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لعمر، ولكن هذا الأثر ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. السؤال: إني أحبك في الله وأرغب في أن تجيب على سؤالي هذين. أولا: هل ترى بأن المسافر يفطر ويجمع الصلاة حتى لو كان هناك مراكز إسلامية في الخارج للطالب مثلا، ويخشى تفرق المسلمين، وهل أنت فاطر اليوم؟ السؤال هذا. أما كونه يقول إنني أحبك فأقول أحبه الله الذي أحبنا فيه، وأما سؤاله هل أنا مفطر اليوم أم لا، هذا سؤال لا وجه له، ما عليه مني أفطرت أم لم أفطر، ولكني أرى أنني لو أفطرت فأنا في حل من الفطر، لأن نبيي محمدا صلى الله عليه وسلم